حياكم الله وبارك فيكم وشكرا صراحكم وعليكم السلام. حفظكم الله شيخ عبد الكريم. الحقيقة أن في جعبتنا في هذا اللقاء العديد من الجوانب التي نحب أن نتناولها وأن نتطرق إليها في سبيل تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والتجارب المهمة من قبلكم. فضيلة الدكتور، في الحقيقة في مطلع هذا اللقاء أحب أن أتوجه لكم بسؤال خاص قد أكون اطلعت عليه من بعض من يجالسونكم واستمعت إليه من كثير من محبيكم وطلابكم. عرف عنكم شيخنا الكريم حبكم ونهمكم الكبير والكثير في القراءة، وهذا ولد إقبالا منكم على قراءة الكثير من الكتب، بل أصبح لكم شبه تخصص في مطولات الكتب وأمهاتها. أحب أن تبينوا لنا عبر هذا البرنامج وعبر هذا اللقاء كيفية اتصالكم وعلاقتكم بالقراءة، كيف كانت ومتى بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة للقراءة، فبعد أن اجتزت السنة المنهجية لمرحلة الماجستير اتجهت إلى القراءة لأعد نفسي لما يتوقع مني من نفع الطلاب في المرحلة الجامعية. وفي اللقاء الماضي بينت لي إثر تخرجي في كلية الشريعة وجئت معيدا، ومآل المعيد التدريس في الجامعة كما هو معلوم. فلما انهيت السنة المنهجية لمرحلة الماجستير سنة 98 أقبلت على القراءة، فقرأت من كتب التفسير ما رأيته كافيا في ذلك الوقت، وكتب الحديث وشروحه، وكتب العقائد والفقه وغيرها من الفنون. فعلى سبيل المثال في التفسير، تفسير الطبري جامع البيان لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، تفسير الحافظ بن كثير، نصف تفسير القرطبي، وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك، تفسير خبير جدا وأنجزته في مدة وجيزة جدا. وأما بالنسبة للحديث فالأمهات الست قرأتها وقرأت عليها بعض الشروح. فعلى سبيل المثال صحيح البخاري قرأت عليه شرح الكرماني وفتح الباري للحافظ بن حجر، وعلى صحيح مسلم شرح النووي ومجلد من شرحه الأبي والسنوسي، وقرأت عون المعبود ومعالم السنة الخطابي وغيرها من الكتب المعروفة في هذا الفن. أما بالنسبة لكتب العقائد فقرأت والله الحمد قطع أجزاء كثيرة من فتاوى شيخ الإسلام وشروح كتاب التوحيد فتح المجيد وتيسير العز الحميد ودر المغيد الشيخ سليمان بن حمدان وغيرها ما يتعلق بكتاب التوحيد، وقرأت التنبيهات السنية للشيخ أبو غزة بن ناصر بن رشيد على الواسطية وغير ذلك مما لا يحضرني الآن لبعد العهد وضعف الحافظة. وقرأت أيضا في الفقه والتاريخ والأدب وإن كان ليس بشيء الكثير. بعد ذلك بعد أن قرأت هذه الكتب في سنتين كاملتين سنة 1399 و 400 شرعت في إعداد رسالة الماجستير التي سبق ذكرها بعنوان الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. وبعدها انقطعت عن القراءة لإعداد رسالة الماجستير ثم رسالة الدكتوراه، وقد أخذ إعداد رسالة الماجستير ما يزيد على سنة ونصف والدكتوراه 4 سنوات ونصف، يعني 6 سنوات انقطعت عن القراءة. ثم بعد أن انهيت رسالة الدكتوراه جلست للتدريس، تدريس الطلاب في المسجد وفي البيت، فلم يتركوا لي فرصة كافية للعودة بقوة للقراءة، وإنما أراجع للدروس وأحضر لها بالتدريس في المسجد والجامعة. وأيضا أراجع ما يكتبه بعض الأخوة ويستشيرني فيه وأقرأ لهم، والله المستعان. أحسنتم وأثابكم الله. شباب الكريم، قبل أن أتجاوز هذه النقطة، قد يحمل البعض أن يسمي آفة طلاب العلم في هذا العصر هي عدم القراءة. هل من توجيه في الأسلوب والطريقة المثلى في كيفية أو طريقة ترويض وتعويد النفس على القراءة، لا سيما لطالب علم مبتدئ الذي لا بد له أن يبني نفسه في قاعدة علمية وشرعية صلبة ينطلق منها، لكن تعويض وترويض النفس على هذا الأمر الذي قد يكون في بدايته شاق يحتاج إلى شيء من التجربة التي قد يريدها البعض، وأحسب أنكم من خير من يقدم مثل هذا. هل لكم أن تبينوا لنا عن طريقة مناسبة للقراءة ولا سيما في بداياتها لطالب العلم، وكيفية تعويده وترويضه لنفسه على هذا الأمر المهم؟ بالنسبة للمران والتعود على القراءة يحتاج إلى ترويض. أولا، من عرف قدر العلم فضله وما جاء في الحث على طلبه فضل العلماء لا شك أنه يبي يضحي، لا بد أن يضحي بالغالي والنفيس، لا بد أن يضحي براحته ومصالحه. في البداية لا شك أن القراءة صعبة وشاقة، في بداية الأمر لا شك أن القراءة شاقة، لكن مع التدريج يمكن أن يبدأ الطالب بنصف ساعة ثم ساعة ثم يزيد، لأن العلم لا شك أنه إذا ابتغي به وجه الله من أفضل القرب، ومن علوم المسيح العلوم الشرعية، من أمور الآخرة المحضة التي حفت بالمكاره، فهي ليست محببة لدى الناس في البداية، لكن هي مرحلة امتحان. فإذا اجتاز الطالب هذه المرحلة وثابر وصبر لا شك أنه سوف يعان على القراءة، كما أنه يعان على العبادة، يعان على الصيام، يعان على قيام الليل، كما عرف عن السلف أنهم جاهدوا أنفسهم 20 سنة، بعضهم جاهد 20 سنة قيام الليل ثم تلذذ بها 20 سنة. هو لا بد أن يجاهد مدة، ثم بعد ذلك يجد أنه لا بد أن يقرأ. وقد عرفنا أناس وهم في السفر يأتي وقت القراءة يقف، يتوقف عن السير في السيارة ثم يواصل قراءته، لا سيما إذا كان معتاد لحزب يومي من القرآن. والمسألة تمرين وتدريب. أعرف شخص اعتكف في سنة من السنين يريد أن يقرأ القرآن في يوم، أول مرة ما استطاع أن يقرأ في يوم، أول سنة اعتكف فيها 10 الأواخر ما استطاع أن يقرأ، وهو من أهل القرآن، لكنه ضاعف الجهد، كان يختم كل شهر ثم صار يختم في كل أسبوع، اعتكف بعدها ب3 سنوات صار من أسهل الأمور أن يختم في كل يوم. فالمسألة مسألة تعود، المسألة مسألة تعود، ومثل ما ذكرت المسألة أيضا لابد من اجتياز مرحلة الامتحان. فإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق الرغبة من هذا الشخص أعانه وحبب إليه العلم وصار يقضي فيه الأوقات وتنتهي الساعات ولا يشعر، والوقت ما زال والله الحمد فيه بركة، من ضبطه وحرص عليه أدرك الشيء الكثير. والطريقة في القراءة ناس متفاوتون، منهم الصبور الدؤوب ومنهم الملول. فالصبور له نوع من القراءة، يمسك الكتاب المطول من أوله إلى آخره ويدون فوائده ويختصر ويلخص بعض مسائله، والملول ينوع، معه جدول بعد صلاة الصبح كتاب، بعد صلاة الصبح يخصص القرآن مثلا، فإذا انتشرت الشمس يقرأ في الحديث مثلا وشروحه، بعد صلاة الظهر يقرأ في العقائد مثلا، بعد صلاة العصر في الفقه، وهكذا. هذا المالي. وأما بالنسبة للدؤوب الذي لا يتطرق إليه الملل إلا كما هو معروف عن البشر، لكن الناس متفاوتون في هذا، الذي عنده صبر وجلد يبدأ بالكتب واحدا بعد الآخر، يقرأ كتاب مطول في التفسير أو مختصر حسب قدرته واستيعابه، ثم كتاب في الحديث وشرح الحديث، ثم إلى آخر العلوم. أحسنتم يا شيخ. الحقيقة أيضا البعض من طلبة العلم يحرصون في أثناء قراءتهم على تدوين وكتابة بعض الأشياء أو المعلومات أو التعليقات أو الهوامش على بعض ما يقرؤونه. هذه الطريقة أعتقد كما أسمع أن لكم شيء من التعليق على كثير من الكتب والمطولات وأمهات الكتب. ما جدوى هذه الطريقة شيخ الكريم في حفظ بعض المعلومات أو بعض الفوائد أو بعض النكت العلمية التي يحسن العناية بها وتدوينها؟ الكتب المطولة لا بد من المقيدات عليها، في طرة الكتاب، في كراسة مستقلة توضع رؤوس المسائل ويعلق على ما يحتاج إليه إلى تعليق، من كشف غامض، من رد قول مرجوع سواء كان في الاعتقاد أو في غيره. وكثير من المشايخ إذا وجعت كتبه وجد عليها التعليقات المناسبة. وعلى سبيل المثال أنا من فتح الباري من أوله إلى آخره، من أول المجلد الأول إلى آخر 13 المقيدات عليه والتعليقات وبيان الأخطاء سواء كانت العقدية أو الأوهام التي وقع فيها الحافظ بن حجر، كلها مقيدة والله الحمد، وإضافة إلى رؤوس المسائل المدونة في طرة كل جزء وأوله. لكن شيخ الكريم هذه هي التبنيات يعني أو التعليقات التي يعني قدمت من قبلكم على بعض من الكتب وأمهاتها، ألا يمكن الاستفادة منها بنشرها وإطلاع مثل طلبة العلم عليها، وخصوصا إذا تم لها تنقيح وعناية وإضافات وزيادات عليها من الممكن أن يستفاد منها بشكل أكثر وأكبر، لا سيما من قبلكم وأنتم لكم عناية بالقراءة خصوصا وتدوين بعض الملاحظات كما تفضلتم آنفا على ما قد يقع من أخطاء أو أوهام من بعض المؤلفين؟ التعليقات على الكتب التي قمت بها على مقرواتي شأنها شأن المؤلفات، هناك مؤلفات تنتظر اللمسات الأخيرة، فهي في طور الإعداد إن شاء الله تعالى، وسوف تفرد وتبرز إن شاء الله كغيرها من المؤلفات. هل من الممكن أن نستمع إلى بعض المشاريع العلمية التي لديكم من مؤلفاتكم؟ نعم، عندنا الآن جاهز شرح النخبة وشرح نظم النخبة، هذا جاهز، وفيه المجهول عند الإمام أبي حاتم الرازي، وهذا مشروع كبير أيضا في طور في اللمسات الأخيرة، يعني جمعت أكثر والله الحمد، وهو يحتاج أيضا إلى فراغ، ولو تركون الطلاب شيء من الفرصة لا استطعنا أن نكمل بعون الله سبحانه وتعالى بعض هذه المشاريع. هناك موضوع طريف يعني شبه جاهز، ومن قال في من أدخله الإمام البخاري في الضعفاء وقال الإمام أبو حاتم ينبغي أن يحول، في 40 راوي قال فيهم الإمام أبو حاتم ينبغي أن يحول. وهناك أيضا محاكمة بين الحافظ بن حجر والكرماني، حيث تعقب الحافظ بن حجر الكرماني في مواضع كثيرة، استفاد منه كثيرا وتعقبه في مواضع كثيرة، وهي مدونة جاهزة. وأيضا محاكمة بين العيني بن حجر، وإن كان البوصيري قام بشيء من ذلك، لكن أتصور أن المسألة تحتاج إلى وسط أكثر. أحسنتم شيخ الكريم. الحقيقة بودي أن أنتقل إلى جانب آخر، ومن الممكن أيضا أن نكون قد تناولنا جزءا منه في اللقاء السابق، جانب التدريس، جانب من النشاط العلمي المبارك الذي تقومون به، سواء كان ذلك في الجامعة أو في المسجد وحضور كثير من طلبة العلم واستفادتهم من تلك الدروس العامرة. شيخ الكريم، البعض يتناقل مقولة ما أدري حقيقة، وهي الطلاب أحيانا يلقون اللائمة على العلماء والمشايخ في تقصيرهم في إقامة الدروس، عدم اهتمامهم بطلابهم، العلماء والمشايخ يلقون بلائمة أخرى على الطلاب في تقصيرهم وعدم حضورهم. هذا الاتهام المتبادل بين الأطراف ما حقيقته؟ هل الخطأ يعني مشترك بين تلك الأطراف جميعا؟ ما حقيقة دور العالم والشيخ في كسب الطلاب والتفرع لهم وتقديم العلم النافع عبر الانتظام معهم في دروس يستفيدون منها؟ كذلك دور طالب العلم في مواصلة طلبه للعلم والاتصال بشيخه والاستفادة منه، كل هذه الأمور بودي أن تحظى بتعليق من فضيلتكم. الخطأ كما أشرت مشترك، لا شك أن من علمائنا وشيوخنا من أدى الأمانة وقام بالواجب على وجه المطلوب، وكثر المستمعون له والحاضرون لديه، وهذا لا شك أنه بعد ما أسميه اجتياز مرحلة الاختبار. كل واحد من المشايخ يبدأ بعدد قليل، وقد ينقص هذا العدد في فترة من الفترات، وهذا للأسف الشديد جعل بعض المشايخ يترك التدريس. لما نقول لفلان من الناس قاضي في بلد لا يوجد غيره، لماذا لا تدرس؟ قال من أدرس، جلس عندي في أيام عشرة، أول يوم عشرة، في اليوم الثاني نقص صاروا خمسة، في اليوم الثالث واحد، قلت أثبت لي هذا واحد، أنت مسؤول عن العدد، أنت أثبت واجتز مرحلة الاختبار وسوف تجد إذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدق النية تجد الأتباع. وأنت بتدريسك العلم وتزكيتك لعلمك سوف يبارك الله سبحانه وتعالى بعلمك وعملك. وهل الأمر على الكثرة يا شيخ الكريم؟ لا، ليس على الكثرة، لا ليس الأمر على الكثرة، لكن الإنسان يحرص أن يستفاد منه بقدر بالقدر المطلوب يعني، وإلا يكفي واحد. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأعرف الآن واحد من كبار العلماء عندنا في الرياض ما يحضر إلا شخص واحد، أنا أدركت يحضر شخص واحد والآن بالمئات، وتتبع أخباره أين سوف يلقي الشيخ وين درسه اليوم، وحضوره بالمئات ونفعه لا يحد، والله المستعان. لكن على الطالب أن يصبر مع شيخه، ولا يصير الطالب أيضا مذبذب كل يوم في له رأي واليوم عند فلان ثم ينقطع إلى فلان، لا، يحدد مصيره، يلزم شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب حاجته إلى العلوم المعارف المتنوعة، لكن لا يتذبذب يحضر اليوم عند فلان ويقول والله أنا ما استفدت. علم الشخص ما يطلع في يوم، ما يمكن أن يدرك في يوم، يمكن تجلس عند عالم كبير من أكبر العلماء في جلسة ما تجد عنده جديد في هذا اليوم، لكن في الجلسة الثانية تجد عنده، في الثالثة وهكذا. ومستفاد العلماء الأوائل إلا من ملازمة الشيوخ، من ملازمة الشيوخ استفادوا. أحسنتم. دروسكم فضيلة الدكتور في المسجد خصوصا كان لها أثر طيب ومبارك في انتفاع الكثير من طلبة العلم منها. أجد أن فرصة من الممكن أن نستمع إلى بعض هذه الأسماء التي وردت ونهلت من مجالسكم ودروسكم المباركة. يعني هل هناك بعض الأسماء التي تستحضرونها سواء طلاب في المسجد أو في الجامعة درستموهم؟ يعني أول ما جلست التدريس كان في مسجد في الديرة بطلب من إمامه زميل الشيخ عبد العزيز السبعان سنة 99 و300 ألف، ولا أذكر الآن منهم أحد لأنهم كانوا شباب صغار ولا طالت المدة، وإنما أذكر يمكن شخص واحد هو الآن دكتور في كلية الدعوة اسمه عبد الله الرفاعي، وهذه أول ما درست التدريس. ثم بعد ذلك جلسنا لأفراد في المنزل، كان منهم شيء من الملازمة فقرأوا علينا، منه أذكر منهم الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد والدكتور يوسف السعيد، الشيخ عبد السلام البرجس والشيخ عبد الرحمن العماج، مجموعة من طلبة العلم من أوائل الطلبة. وبالنسبة للجامعة فالدفعات الأولى لا أذكر منهم الآن الدكتور إبراهيم الرئيس والدكتور إبراهيم الفارس، الدكتور محمد العالم والشيخ عبد الله السعد، الدكتور عبد الله عبد الحسين الطويلي، الدكتور محمد الشارف وغيرهم. لكن من الملازمين أيضا الشيخ إبراهيم الزامل، الشيخ ناصر الضبطين، الشيخ ناصر الحميني، الشيخ ناصر الحميان، من المتأخرين ملازمته بقوة ويذكر أيضا أحد طلاب الجامعة ويحضر جميع دروس المسجد اسمه أشرف إمام، أشرف إمام حسين، هذا من الأخوة المصريين. حقيقة هذا يقدم الدروس خدمة لا تنسى ويلازم ملازمة تامة، يحضر جميع الدروس ويسجل جميع الدروس ويبذل أشرطة للإخوان غير من ولا أجر، فله الجزاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أحسنتم الشيخ. الحقيقة لكم أيضا اهتمام الشيخ الكريم بجمع الكتب، وأعلم أن لديكم مكتبة ولله الحمد عامرة تعتبر من أكبر المكتبات الموجودة. من ممكن أن نستمر إلى بدايات جمع هذه الكتب والاهتمام بها والعناية بجمعها؟ أيضا ممكن أن نستمر إلى بعض أسماء هذه الكتب أو أمهات الكتب التي تحتويها وتحتضنها مكتبتكم المباركة. الاهتمام بجمع الكتب كان من أهل السنة، من السنة الثانية المتوسطة سنة 88 بدأت أشتري بعض وأجمع بعض الكتب التي أسمع من الوعاظ ومن المشايخ الثناء عليها وبادر لشرائها، لكن مع ضعف كما هو معلوم في سائر البدايات. ثم بعد ذلك ازداد الجمع إلى أن وصل إلى حد قد لا يمدح، وصلت المكتبة لهم إلى كم من أنسى بعضه بعضا وصد بعضه عن بعض. ممكن نعرف الرقم من المكتبة الآن؟ والله الرقم لو قلت 20,000 25,000 ممكن إن شاء الله. فحقيقة كثرة التصانيف قد لا يمدح، وكثرة الكتب، كثرة التصانيف كما يقول ابن خلدون عائقة عن التحصيل، هذا شيء لا مسلوب بنفسي. إذا أردت كتاب تعبت في إحضاره، إذا أرسلت أحد من الأولاد ما وجده، ترتيب الكتب يحتاج إلى وقت. المسألة لا شك أن قدر الحاجة هو المطلوب، فما زاد على الحاجة في جميع الأمور حقيقة قد ينقلب إلى الضد. ابن خلدون رحمه الله يقول كثرة التصانيف مشغل عن التحصيل، فكون الإنسان يعتني بجميع طبعات الكتاب بعلة أو بسبب أنه قد يحال إلى جزء صفحة من كتاب في فائدة من الفوائد قد لا تكون هذه الطبعة عنده، ثم لا يجدها في الطبعة التي عنده. نعم والله الحمد، هذا نجده إذا أحن على شيء موضوع لتعدد الطبعات التي عندنا، ويتصل علينا الأخوة إذا لم يجدوا بعض الإحالات في الطبعات التي عندهم، هذا في شيء من النفع لكنه ما يقابل العناء والمشقة والتعب والإرهاق ضيق المكان وغيرها من الأحوال، لا شك أنها تبعة. أحسنتم، ثابت من الله شيخنا الكريم. الحقيقة بودي أن نسترسل كثيرا في العديد من الجوانب المهمة التي نحب أن نتناولها مع فضيلتكم، لكنني أرى أنه يلزمني أن أتوقف عند هذا الحد نظرا لضيق الوقت في حلقتنا هذا الأسبوع. لكنني في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرفع لفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جزيل شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج وعلى هذا الحديث الضافي والممتع والمبارك عن جهوده وعن نشاطه وعن العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة به. آمل بإذن المولى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.